إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم أسهل المسالك وشرح زاد السالك للشيخ محمد بايد العالم رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي فرغنا بعون الله وتوفيقه من باب التيمم، ووقفنا عند قوله رحمه الله تعالى، عند قول الناظم: باب المسح على الجبيرة والخفين. رحمه الله: إن خفت غسل الجرح كالتيمم فامسحه أو ما يتقى للألم، مثل الجبيرة أو القرطاس أو العصابة وشد الراس، وإن بغسل أو بلا طهر كأن انتشرت إن صح معظم البدن أو قل ما صح، وغسل السالم لم يؤذي للجرح ولم يؤالم. فإن يكن جرح بأعضاء البدن يتركه وللوضوء ينتقل أو ينتقل، أو كان ذا الجرح بأعضاء الوضوء فجمع ماء مع صعيد قد رضوا. يعني الآن هذه الأبيات متعلقة بالقسم الأول، وهذه هذا الباب يتعلق ببعض البدائل الجزئية للطهارة المائية، فبدل اختياري وبدل اضطراري. أما البدل الاختياري هو مسح الخفين، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في مجلس قادم. وأما في هذا المجلس نتكلم عن البدل الاضطراري وهو الجبيرة. فقال لك هذا الباب على مراتب. طبعا الأصل أن الأعضاء واجبة الغسل، لا بد من غسلها جميعا، والرأس يمسح. ثم قال لك: إذا أصابك جرح فإن استطعت أن تغسله فهو الأصل، وإن خفت بغسله ضررا كالضرر الذي تخشاه في التيمم وهو ما سبق تفصيله، مثلا من زيادة المرض أو اشتداد أو تأخر البر أو نحو ذلك أو حدوث المرض إلى آخره، قال لك فامسحه. إذا تنتقل هذه المرتبة الثانية بعد غسل الجرح، تنتقل الجرح تنتقل إلى إيش؟ إلى مسحه، مسح عليه مباشرة. فالمرتبة الثالثة إذا تعذرت هذه الثانية أن تمسح ما يوضع عليه يعني يتقى به الألم أو يجبر به الجرح أو يداوى من دواء أو جبيرة أو عصابة أو غير ذلك. لهذا قال: أو ما يتقى للألم، مثل الجبيرات أو القرطاس وربما أو ما يتقي للألم، ربما مكتوب هنا أو ما يتقي، لكن يعني ضبطها مشكلة على كل حال بالنسبة للنسخة هنا، ولا يعتمد على ضبط الناشر في هذه النسخة. مثل الجبيرة أو القرطاس أو الإصابة وشد الرأس، وإن بغسل أو بلا طهر. يعني هذا يشمل المسح على الجبيرة، ليس مثل المسح على الخفين، لأن هذا اضطراري وهذا اختياري. لهذا يجوز المسح عليه وإن في الطهارة الكبرى، لأنه يكون مضطرا إلى ذلك، وإن لم تسبقه طهارة ولم يلبسه على طهارة، لأن الجرح وعلاجه يأتيان بغتة، لا يكون الإنسان مستعدا لهما، بخلاف مسح الخفين فإنه يشترط أن يلبسه على طهارة، وأما مسح الجبائر فليس كذلك. كأن انتشرت، يعني حتى إن زادت على موضع البدن حيث كانت هذه الزيادة لا بد منها في تثبيت الجرح، مثل الجبيرة للجرح، فهذا مغتفر، لأنه لا تتم المسح إلا به. وحتى إذا انتشرت الجراحة في البدن فهذا أيضا يمسح جميعا. قال لك بشرط يعني أن يكون إيش؟ إن صح معظم البدن. قال لك إذا كان الغالب هو الإيش؟ الصحيح، أو قل ما صح وغسل السالم لم يؤذي للجرح ولم يؤلم. قال لك: أو حتى قل الصحيح لكن كان غسله هذا الصحيح لم يؤذي للجرح ولم يؤلم، يعني لا يدخل على الإنسان ضررا. حينئذ يغسل ما صح ويمسح ما لم يصح، أو يمسح ما عليه كما تقدم. ومفهومه أن أنه إذا قل الصحيح جدا كيد أو رجل أو كان، أما إذا صح القل الصحيح جدا كيد أو رجل أو كان غسل الصحيح يؤذي السالم، فإنه ينتقل إلى التيمم مباشرة، لأن هنا ما في يعني لن يستطيع أن يغسل، فما الفائدة أن يمسح بعضا فقط؟ حينئذ ينتقل الطهارة الترابية. ثم قال لك، أضاف تفصيلا آخر، قال لك فإن يكن هذا كله إذا كان الجرح مثلا طيب، قال لك فإن يكن جرح بأعضاء البدن يتركه وللوضوء ينتقل. طيب هذا إذا كان الجرح في أعضاء البدن، البدن المقصود به هنا التيمم مثل الوجه، يعني إما في الوجه مثلا أو في اليدين، وهو لا يستطيع أن يغسله ولا يمسحه ولا يمسح ما عليه، هذا كله إذا كان يستطيع أن يمسحه ويمسح ما عليه. أما إذا كان ما يستطيع أن يمسح ما عليه فماذا يفعل؟ الأصل أنه ينتقل للتيمم، لكن هنا في تفصيل، إن كان هذا الجرح في أعضاء التيمم الذي سيتركه بلا غسل ولا مسح تماما، هذا إذا كان في أعضاء التيمم فإنه يتركه وللوضوء ينتقل. لماذا؟ لأنه سيكون إما أن يتوضأ وضوءا ناقصا وإما أن يتيمم تيمما ناقصا، لأنه على كل حال لن يمسح الجرح، فبالتالي الأولى طبعا أن يتوضأ وضوءا ناقصا، أنه هو الأصل. ما الفائدة أن تتيمم تيمما ناقصا؟ يعني أنت الآن مثلا الجرح هذا في الوجه أو في اليدين، وأنت لا تستطيع أن تغسله ولا أن تمسحه ولا أن تمسح ما عليه لشدة الألم مثلا أو أنه سيترتب عليك ضرر، إذن ستتركه تماما. طيب إن كان هذا الجرح في أعضاء التيمم فستكون على كل حال هذا الجزء لن تمسه، سواء تيممت أو توضأت، إذن فتوضأ. إنما نحن كنا نقدم الطهارة الترابية حيث كانت كاملة على الطهارة المائية الناقصة تماما مثلا، أما إذا كان كلتا الطهارتين سيكون ناقصا فلا شك أن المائية الناقصة أولى من الترابية الناقصة. قال لك يتركه للوضوء، أو كان ذا الجرح بأعضاء الوضوء فجمع ماء مع صعيد قد رضوا. إذا كان في عضو من أعضاء الوضوء الذي ليس من أعضاء التيمم، مثال ذلك أن يكون في الرجل مثلا، سيكون عندنا نختار هل طهارة ترابية كاملة أو طهارة مائية ناقصة لكل وجه. فهنا أربعة أقوال، منهم من قال ترابية كاملة، ومنهم من قال مائية ناقصة، ومنهم من قال يجمع بينهما، وهذا القول هو المختار أشار إليه بقوله فجمع ماء مع صعيد قد رض، ومنهم من قال ننظر إلى الأغلب يعني الأكثر، مثلا هل الأكثر الجريح فيكون الأصل التيمم، أو الأكثر إيش السليم فيكون أصل الغسل. على كل قال لك المشهور والمرتضى هو الجمع بين الماء والصعيد في هذه الحالة، فيكون الماء الطهارة المائية الناقصة ويتيمم عن موضع الجرح. وننظر الآن ماذا سيقول الشارح لعله يعني يكون كلامه أوضح. قال رحمه الله قوله باب، أي هذا باب في بيان حكم المسح على الجبيرة، والجبيرة اللزقة التي فيها الدواء توضع على الجرح أو نحوه أو على العين الرمداء أو التي أجريت عليها عملية جراحية. قوله والخفين، أي بيان حكم المسح عليهما. والخف هو الوعاء هكذا قال الذي يغطي الرجل. قوله إن خفت أيها الإنسان غسل الجرح مصدر، والجرح هو نفس العين. غسل الجرح والمراد بالخوف هنا العلم أو الظن كالتيمم، يعني كما تقدم في التيمم أو خافة ذو سقم مزيد الداء إلى آخر يعني من الأبيات المتقدمة، فامسحه بدلا من الغسل مرة واحدة، لأن المسح مبني على التخفيف. والخوف يكون بخوف هلاك أو شدة أذى أو تعطيل منفعة من ذهاب سمع وبصر مثلا، فيصير المسح حينئذ واجبا، وإلا فندبا، ثم إن لم تقدر على المسح عليه فامسح على ما يتقى للألم مثل الجبيرة. يعني إذا كان المسح الضرر، طبعا ترك الضرر واجب، حينئذ يكون ترك الغسل والانتقال المسح واجب، أما إذا كان من أجل تيسير فقط وأن لا يشق عليك فيكون مندوبا، لأنك إذا تحملت المشقة وكذا ففي النهاية لا يحرم عليك ذلك، ولكن الأحسن لك لأن دين الله يسر أن تنتقل إلى المسح. ثم قال على ما يتقل للألم وما يتقل للألم في الجبيرة، وسميت جبيرة تفاؤلا لجبر خلل الجرح، يعني زي كما يسمون اللديغة سليما تفاؤلا، والصحراء يسمونها مفازة، فذلك سموا هذه الجبيرة تفاؤلا أنها تجبر، وربما تكون فعيلة بمعنى فاعلة أنها جابر الكسر يعني الله أعلم، لجبر خلل الجرح وهي الجرح وهي الدواء الذي يجعل عليه، وفسر ابن فرحون بالأعواد التي تربط على الكسر، يعني هذا قريب مما نستعمله نحن الآن بجبس وما إلى ذلك، ولكن هو يقول أعواد تربط على الكسر حتى يستقيم وينجبر، والجرح على الكسر والجرح، أو يمسح على القرطاس أو على العصابة التي تربط فوق الجبيرة، ولو تعددت العصائب حيث لا يمكن المسح على ما تحتها فيكون الحكم يعني للظاهر، وشد الرأس بعمامة ونحوها أو قلنسوة إذا خيف بنزعها ضرر. المالكية عندهم العمامة لا يمسح عليها إلا إذا خيف بنزعها ضرر، ويجوز المسح على الجبيرة طبعا، والأصل في المسح على الجبيرة أثر ابن عمر صح عن ابن عمر، وأيضا القياس يقتضيه، لأنه إذا كان يجوز المسح على الخفين مع كونهما اختيارا لدفع مشقة يعني يسيرة أو أذى، فلأن يجوز مع هذا الضرر من باب أولى. طيب قال وهو مذهب الأئمة الأربعة عامة أهل العلم من التابعين ومن بعدهم، وإن نعم قال ويجوز المسح على الجبيرات أو القرطاس أو العصابات أو العمامة، وإن بغسل للجنابة أو بلا طهر، أي ويجوز المسح على ما ذكر ولو كان غير طاهر. نعم قال ويجوز المسح على الجبيرات أو القرطاس أو العصابات أو العمامة، وإن بغسل للجنابة أو بلا طهر، أي ويجوز المسح على ما ذكر ولو كان غير طاهر، أي من غير طهر لذاتها، أو الماسح على غير طهر أو هو غير طاهر كأن انتشرت بأن جاوزت المحلة، لأن انتشارها من ضروريات الشد ولوازمه، واشترط لجواز المسح إن صح، يعني لا يمكن أن تكون فقط على قدر الجرح لأنها تحتاج إلى شيء يثبتها جزء زائد يعني، لكن بقدره الضرورة تقدر بقدرها، ويشترط لجواز المسح إن صح معظم البدن أي كثير ومقابله وكأي كثيره ومقابله جريحا هكذا قال. والمراد بالبدن أعضاء الوضوء في الوضوء وجميع الجسم في الغسل، يعني ما مقصود بالبدن هل دائما كل الجسم، قال لك لا كل الجسم في الغسل لأن كله يغسل، وأما في الوضوء يقصد به الذي نقول معظمه وغير معظمه وأقله وكذا أعضاء الوضوء، قال لك وجميع الجسم في الغسل أو قل ما صح أي أو كان الصحيح قليلا، ولكن غسل السالم لم يؤذي أي لم يضر للجرح ولم يؤلم، أي لم يضر غسله إلا بأن ضر غسل الصحيح، ففرضه التيمم لأنه صار كمن عمته الجراح، إذا كان لا يستطيع فينتقل إلى التيمم بعدها. ثم أشار بقوله لماذا قدم المسح على التيمم، لأنه أقرب إلى الإش غير مسألة الآثار وقياس الأولى وأنه قول عامة العلم كذا، ولأنه أقرب إلى الأصل الذي هو الغسل. قال فإن يكن جرح بعضاء البدل أي التيمم ولم يمكن مسحها بماء ولا تراب يتركه بدون غسل ولا مسح، وللوضوء ينتقل لأن وضوء ناقصا مقدم على تيمم الناقص، هذا هو. أو كان ذا الجرح بأعضاء الوضوء أي من كل ما يتعذر غسل ومسح من أعضاء الوضوء، ففي المسألة أربعة أقوال، أولا يتيمم ليأتي بطهارة كاملة، ثانيها يغسل ما صح ويسقط محل الجراح لأن التيمم إنما يكون عند عدم الماء وعدم القدرة على استعماله سواء فيه ما كان الجرح أقل أو أكثر، ثالثا ما يتيمم وإن كثر الجرح، يعني الحكم للغالب القول الثالث، ورابعها وهو المختار هو ما أشار إليه المصنف بقوله فجمع ماء مع صعيد قد رضوا، فيغسل الصحيح ويتمم للجريح ويقدم المائية لئلا يفصل بين الترابية وبين ما فعلت له من مائية، بمعنى أن الترابية معروف عند المالكية أنه لا بد أن توصل بالفعل مباشرة وإلا بطلت، وبالتالي يقدم المائية ثم بعد ذلك يتيمم ويصلي مباشرة تلابط التيمم. للشيخ الأمير في ذلك أبيات تتضمن سؤالا وجوابا، وهي السؤال ألا يا فقيه العصر إني رافع إليك سؤالا حار مني به الفكر، سمعت وضوءا أبطلته صلاته فما القول في هذا، أو سمعت وضوءا أبطلته صلاته فما القول في هذا، فديتك يا حبر، وليس جوابا لي لعله، أو ممكن جواب لي إذا كنت عارفا وضوءا صحيحا في تجدده نذر. الجواب إليك جوابا وفق ما أنت سائل به ارتفع الإلباس واتضح الأمر إذا ما جراحات تعذر مسها وليست بأعضاء التيمم يا بدر فيجمع في كل صلاة أرادها هكذا مكتوب ترابا وماعا كي يتم له الطهر وهذا على بعض الأقاويل فدره وكن حاذقا فالعلم يسمو به القدر. يعني في هذه الأبيات أن هذا الوضوء ينتقض بمجرد الفراغ من الصلاة لأن التيمم لا بد من فعله لكل صلاة وهو هنا جزء من طهارة وبمجرد فراغه من الصلاة بطلت الطهارة لبطلان جزئها فيجب تجديد الهيئة الاجتماعية بتمامها. وقال البناني وبعضهم يضبطه على غير هذا الوجه إنما يعيد التيمم إذ لا وجه لإعادة الوضوء حيث لم يحصل الناقض وهذا معنى قول الأمير وهذا على بعض الأقاويل وهو قول علي الأجهري. ثم شرع يتكلم عن الجزء الثاني من الترجمة ومسفين فقال رخيص مسح الخف إن انثى أو ذكر وهذا تناوله المجلس القادم إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.